بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما أكرم الله سبحانه وتعالى وهو يقول لنا يعرفنا بحقيقتنا ويدعونا سبحانه وتعالى إلى رحابه ويقول لنا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. الله، عندي هنا عدة جمل مهمة في هذه الجملة الكبيرة من هذا الحديث الرائع اللي هو أول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إنكم تخطئون بالليل والنهار، ده تقرير بحقيقة خالقنا هو الأعلم بينا. ما حدش يقول لا أنا ما بغلطش، مفيش كده يا إخوانا. مجرد انك انت يبقى عندك شعور انك غير مقصر في جنب الله وانك لا تخطئ، ده في حد ذاته اكبر خطأ. لانه حتى لو كنت طائع ستشعر يقينا اذا كنت صادقا في طاعتك وعبادتك وبقدر حبك لربك ستشعر بالتقصير في عبادتك، ومهما زدت هتشعر ما زدت تشعر بالتقصير. ولا المثل الاعلى، حد يحب أولاده قوي فعمال يبذل لهم ويعرق ويتعب ويشقى ويروح، وهو في كل لحظة حاسس كمان نفسه يعمل لهم أكتر ويعني ومقصر في حقهم. نفس الكلام مع الوالد أو الوالدة. ولا المثل الأعلى، من أحب الله يا سادة استشعر في كل لحظة أنه مقصر. يا رب أنا ما زلت مقصر في حقه، طب نزود في الطاعة برضه ما زلت مقصر. هي الطاعة يا إخواننا ما هيش مجرد أداء المفروضات أو مجرد ترك المحرمات، وإن كنا برضو كبشر يمكن أن نقع في مثل هذا. طب حتى لو أكرمنا الله والتزمنا بالمفروضات وابتعدنا عن المحرمات، مش في عندي مكروهات وعندي مندوبات؟ مش عندي تعبير قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقف بين يدي الله حتى تتورم قدماه وفي رواية تتفطر تشقق من كتر الوقوف بالليل؟ انتم متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقف يصلي بالبقرة وآل عمران والمائدة والنساء في ركعة واحدة، ويركع مثل ذلك ويرفع مثل ذلك ويسجد مثل ذلك ويجلس مثل ذلك ويسجد مثل ذلك، ايه ده؟ ومع ذلك أمنا عائشة تقول له انت بتجهد نفسك ليه؟ فيقول لها أفلا أحبها نكون عبدا شكورا، ده انا كده كمان لسه أنا عايز أشكر ربي. مين هيوصل لهذه الدرجة يا سادة من الإيمان واليقين والعمل الصالح إلى آخره؟ فإحنا مهما كانت طاعتنا لله فلا بد أن نشعر بالتقصير. ما بالنا بقى والنبوة علمتني كل بني آدم خطاء. الله، إذا ما فيش هنا معصوم. وعلى فكرة هذه الجملة في هذا الحديث بتقول لنا أنتم مش ملائكة بس ما تبقوش شياطين. يا ريت تركزوا معايا في الجمله دي قوي. بتقول لنا لستم ملائكه معصومين وهنعملكم ده، انتوا مش ملائكه معصومين هنعبركم. الله اكبر، لستم ملائكه معصومين لكن لا تكونوا شياطين ملعونين. مرضى ما تبقوش شياطين. ايه الفرق؟ مانيش ملك معصوم، ممكن اغلط، هنزل دلوقتي الاذان جدا انزل اصلي، وارد جدا تقابلني واحدة ولا شوف واحدة ولا واحدة راكبة عربية ولا بتاع بس تطلق وراح أصلي، لا بالي رايح أتلصص على الناس ولا أتسكع في الطرقات. وارد، ما أنا بشر، ما أنا بشر. فمثل هذا الله يعلم طبيعتنا، يعلم بشريتنا. طيب في مثل هذه الحالة ربنا مش هيقول لي أنا مش قابل صلاتك، ارجع روح أبدا، روح كمل طريقك وروح صلي، وصلاتك إن شاء الله تعالى كفرت هذا الذنب. الصلاة إلى الصلاة كفارة بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ما عملناش كبائر الحمد لله ولا حاجة. وهكذا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا من إن ربك واسع المغفرة. فبيطمني بيقول لي اوعى تيأس، اوعى تيأس، أنت لست ملكا. أنا بقول له الكلام ده ليه؟ عشان اقول لكم ان انا ممكن اغلط مش كده خالص. امال ايه؟ عشان انا وانت مش عايزين الشيطان يجي في لحظه يقول لي الله يا عم سالم انت غلطت الغلطه دي وانت فاكر ربنا هيسامحك بعد الغلطه دي، فيوقع في قلبي وفي نفسي الياس والاحباط ويقول لي بعدها الله طب ما دام ربنا مش هيقبل منك بقى طب هتصلي ليه؟ طب هتصوم ليه؟ شفته هيوصل لايه؟ لا هصلي ولا هصوم والله. وما دام بصيتك دي هتخلي صلاتك مش مقبوله فما تصليش، طب يعني هتكتفي بقى بالبصه؟ ما تعمل ما هو اكبر بقى، شفتوا هنوصل لايه؟ هنبقى شياطين، هنتحول لشياطين. انما لا، ربنا بيقول لي ولا تيأسوا من روح الله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. هيقول لي كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اسرفوا حتى اللي ارتد عن دين الله، ارجع ما تقلقش هيقبلك. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بس أنيبوا إلى ربكم، ارجع بقى بسرعة توب. لازم النعم ده يبقى واصل. لسنا ملائكة معصومين لكن لا ينبغي أن نكون شياطين مردة. خلاص طبيعتك بشر، إزاز لوح إزاز زي اللي قدامي ده، هجيب حاجة كده حديد ألا حد واضرب عليها يتكسر، إحنا كده البشر كده، البشر كده كله بني آدم خطأ. بس قال لي وخير الخطائين التوابون. لوح الإزاز لما بيتكسر ممكن ما اقدرش اصلح، جايز في آلات دلوقتي بتصلح، انما ممكن انا شخصيا ما عنديش الآلات اللي اصلح بيها مثلا. انما انت انا لما نغلط في عندي اللي يصلح ولا ما فيش؟ تقول لي يعني ممكن يا مولانا، بس هيبان هيبان هيبان ده عندي وعندك. الثوب لما يتقطع مثلا من هنا فهوديه للرفه كده يعمل لي فيه بتاع خيط ولا بتاع، يبقى باين مهما كان درجه الاتقان برضه باين يعني ان في حاجه كده. انما مع ربنا لا، مش هيبان. عارف ليه حضرتك؟ لان ربنا اكرم الاكرمين، قال وانا اغفر الذنوب. عارف يعني ايه اغفر؟ الغفر معناه الستر، اي من معنى الغفر الستر، المعنى الجميل جدا اللي بيغيب عننا. غفر بمعنى ستر، اللي هي بيقولوا عليها الباس ما يصون الانسان. فالمغفر ان الواحد بيلبسه ده عامل زي الحصن كده يتحصن بيه زي الدرع. فالمغفره هو صون الانسان عما يدنسه. المغفره كانها ثوب لبسته يصونك عن الدنس. بدل ما بلبس درع يقيني الرصاص ولا يكون السيوف ولا الكلام ده، المغفرة هي صون الإنسان عن الدنس. فلما بتقول يا رب اغفر لي يعني طهرني من الدنس، طهرني من الدنس معناها يا سيد ويا سيدة، معناها يا إخواننا الكرام إن أنا خدت التوب ده بعته للدراي كلين، غسله لي غسلة جميلة جدا وكوهولي وجابه كأنه طالع من المحل اللي انا شاريه جديد. ستعود جديدا، قلبك نظيف اذا استغفرت مغفره حقيقيه. ستعود مش بس بمغفره، باكثر من ذلك. اذا علم الله تعالى منك الصدق لن يكتفي سبحانه، وهذا ما اؤمله في ربي واوقن به لانه اخبرني بهذا في كتابه سبحانه. عشان كده بنحب ربنا والله العظيم، ونظل يعني مدينين لربنا بالفضل الى ان نلقاه، فنكون مدينين له بالفضل اكثر واكثر. هتجد في كتاب الله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، في اكثر من كده ايه؟ رده قتل زنا. مع ذلك بعدها يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، اقرأوا كملوا كده، يبدل الله سيئاتهم حسنات. في إيه أكرم من كده؟ عشان كده قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بس يلا اشتغلوا تعالوا، ويبقى جميعا هنا متفقة مع سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تقول لي بس ألف النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به في موضعين، أقول لك آي آي. إيش معنى هنا قال جميعا بقى؟ لما حضرتك تعترف بخطئك وتطلب منه العفو والستر اللي هي المغفرة، اغفر لي يا رب بصدق سيغفر لك ولو كانت الردة ولو كان الشرك. ما دمت لسه في حياتك تؤمل في الحياة، ما انتش على مشارف الموت، مش على فراش الموت بلا كنوب بقى الكلمتين اللي تقولهم، لا ده أنا وصحته في حياتي برجع لربي بقول يا رب هيغفر لي كل حاجة. إنما مات على الشرك فلا مغفرة، خلصت. إن الله لا يغفر أن يشرك به من مات على الشرك. إنما لما يكون حال الحياة سمى ربنا نفسه سبحانه وتعالى الغفور والغفار، وقال عن نفسه غافر، غافر الذنب وقابل التوب، عشان يخوفنا ويقلقنا لو ما عملتوش كده شديد العقاب. فلا ده مش غير طريقين، أنا بطبيعتي خطاء بشر وهنظل كده، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا سبحانه جل في علاه أغفر الذنوب جميعا، اللهم لك الحمد، آمنت بك، آمنت بك وأدعوك يا رب فاستغفروني أغفر لكم، حاضر يا رب. يبقى هنا بقى يجي المغفرة الاستغفار، وسمى ربنا نفسه الغفور والغفار وغافر الذنب كما قلت لكم من باب المبالغة، لأني أنا كواحد بس كفرد بس عندي ذنوب متكررة، ما قلت تخطئون، ما قالش أخطأتم خلصت، لا تخطئون يعني أمر مستمر. ليه النهار بنغلط؟ ليه النهار بنقصر في حق ربنا؟ لا نقدره حق قدره، لا نذكره حق شخص. حتى العبادة، أنا بقول لك حتى العبادة، ده الواحد يكسك من نفسه لو ورط عليه صلاته، هي دي الصلاة اللي صلاها لربنا بين إيدين ربنا مهما كنا فيها خاشعين، هيتلصف الشيطان برضه كده ويخش يختلف منا اختلاسه ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة. عشان كده بنخلص صلاتنا بنقول استغفر الله يا رب، يعني ما كانتش خاشعة بالشكل المطلوب. ناس تقول لك انا اسجد شكر، على ايه يا اخي؟ الله يكرمك، النبوة كانت بتستغفر وانت فاكر نفسك عملت حاجة، بلاش الابتداع اللي ملوش لازمة ده، يقول لك لا انا اسجد سجدة شكر بعد ما صليت، يا عم انت ما عملتش حاجة اصلا، ده انت صليت صلاتك نفسها تحتاج الى استغفار، فبنستغفر عشان يكبر هذا الكف. انكم اذا تخطئون، الخطا مستمر ليلا ونهار بالليل والنهار، وانا اغفر الذنوب فاستغفروني. فلما نستغفر بقى اغفر لكم، لازم نبقى مطمئنين لهذا. انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا، النبي كان يحدون له في الجلسه الواحده 70 مره استغفار، ايه ده؟ يعني كل الوقت بيستغفر ويقول ايها الناس استغفروا ربكم أو استغفروا الله وتوبوا إليه أو توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. 100 مرة كان سيدنا النبي يستغفر ربه ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. وأبشروا من لزم الاستغفار، مش أقوله جربوا، والله العظيم ما تجربوا، اعملوا بيقين. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تقول لي الحديث ده ممكن يكون ضعيف يا مولانا، طب ايه رايك في قول ربي سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فلما تستغفر هيشيل عنك العذاب، الهم، الكرب، الضيق، ضيق النفس، ضيق الرزق، ايا كان. احمدوا ربكم أنه غفار يغفر الذنوب جميعا، يلتمس لنا العذر لأنه هو خالقنا يحبنا ويعتبر عباده كمرضى فيداويهم، يداوينا بإيه؟ استغفروني أغفر لكم، فخذوا الدواء تشفوا، استغفروا يغفر الله لكم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.